طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. ودما ألا والله إن الظلم لؤم وما زال الظلوم هو الملوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن نتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لماذا الظلم بيننا؟ الظلم حلقة جديدة في برنامج دينا قيما، أهلا بكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثبتين العدلين أصحاب المعالي والفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. مرحبا أهلا مرحبا بك وأهلا بكم وأحسن الله إليكم. شيخنا الدكتور عمر بعد هذا التجول والتطاف ماذا تحب أن نقف عند بعض الصفحات من سوء الخلق وتراها استشرت في المجتمع؟ من أسوأ من انتشر في مجتمعاتنا على مر العقود الأخيرة، لا أريد أن أقول القرون الأخيرة، خلينا في العقود التي رأيناها. نعم. الظلم. الظلم. والظلم ظلمات يوم القيامة. سلم يا رب. إذن لنتحدث عن الظلم. ربنا يهديك. شيخنا الدكتور محمد راتب، ما الظلم؟ والله أن تأخذ ما ليس لك بادئ ذي بدء. نعم. لكن متى تستقيم على أمر الله؟ مثلا تركب مركبة والإشارة حمراء. نعم. والشرطي واقف. وإذا تجاوزت هذه الإشارة لابد من أن واضع قانون السير علمه يطولك تمام وقدرته تطولك سليم إذن لا يمكن أن تعصيه فما من إنسان ظلم الآخر إلا لجهل بمعرفة الله عز وجل. هذا الإله العظيم لن يسمح لك أن تفعل ما تريد بلا حساب. لا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا الذي يتوهم أنه يترك سدى أحمق. فما دام في إله وفي شرع وفي منهج وفي أدلة ينبغي أن نتحرك وفق منهج الله، لكن ما من شهوة وضعت فينا إلا يمكن أن تمارسها بمية وثمانين درجة. المية صح، المية حلال، فما في شيء الله حرمه إلا له قناة نظيفة طاهرة يسري خلاله. حدود الله لا نقربها ولا نعتديها، لا تقربوها لا تعتدوها. تمام. طيب إذا تعدى الإنسان حدود الله فقد ظلم، فالظلم هو تعدي الحد. الظلم تعدي الحد. تمام تمام. لأن إحنا يجب أن يتعامل بيننا وبين بعضنا وجوه التعامل في ركائز ثلاثة أو محاور ثلاثة، إما بالعدل أو بالفضل أو بالظلم. تمام. فإذا تعاملنا بالعدل دائما أيوة. حتى في البيوت انقلب العدل إذا تراجع الحالة النفسية والروحية والمحبة بين الزوجين دخل في مرحلة الظلم. فأنا أرى أن البيوت لا تبنى على العدل، تبنى على الفضل. على الفضل. فإذا تأخر الفضل صرنا في دائرة العدل. أما إذا صرنا زي بالضبط قضية الحلال، إذا تأخر العدل صرنا في دائرة الظلم. الظلم بالضبط جدا. فزي بالضبط قضية الحرام والحلال والورع، لو عشنا في دائرة الورع انخبت شعلة الإيمان في قلوبنا رجعنا لمنطقة الحلال. لكن لو اكتفيت بالحلال فقط أرجع لبركات الحرام والشبهة كده. فبالتالي المجتمع الإسلامي يجب أن يبدأ في تعامل بالفضائل وليس بالفرائض فقط. سليم. زي بالضبط للنوافل، النوافل معمولة ليه؟ ها؟ أنا عندي بيت على قارعة الطريق وغبت عنه أياما، صار باب البيت وأنا وافذه على قارعة الطريق، أي لص يريد أن يسرق الدخول بسهولة إلى البيت. لو أن صحيح. بيتي هذا فيه كاميرات وفيه حديقة، اللص إذا أراد أن يدخل أولا يمر عبر ممرات الحديقة. هذه النوافل هي حدائق الإيمان التي تحيط بالفرائض. فإذا أراد لص الحسنات وهو الشيطان أن يدخل، لن يدخل على صلاة العشاء فقط على طول مرة واحدة. سليم. لا يدخل على النفل، على الشفع، على الوتر اللي هو واجب عند أبي حنيفة أو سنة مؤكدة عند الغير. يبقى أنا عملت إيه يعني؟ حيث وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. سليم. فالمرحلة دي ترفعني عن مرحلة الظلم. لكن الظالم كما أورد أستاذنا هو لا يراقب رب العباد عز وجل. لا. بل ونسي رب العباد فنسيه. ليه؟ لأنه لو علم أن له رقيبا وحسيبا يحاسبه على صغير الأمر وكبيره تذكر قدرة الله عليه. إذا أردت أن تظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه. سليم. بس في واحد أكبر منك يظلمك. نعم. سيأتي بالحقوق يوم القيامة. وإذا أردنا في كلمة أخيرة أن نرفع الظلم الذي علينا من كل مؤسسات العالم على المسلمين، وجب أولا أن نرفع الظلم الذي بيننا وبين أنفسنا. لا، سنعود لهذه القضية الخطيرة اللي في ظلم وقع بين المسلمين. سيد الدكتور محمد راتب بارك الله فيك، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أينا لم يظلم نفسه حتى يعني؟ لكن الظلم إذا تاب الإنسان منه التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما حينما يصر على الظلم في فرق كبير، له دخل غير مشروع أصر عليه في مشكلة، أما نبه فارتدع انتهى المشكلة. فلا بد من إدخال موضوع التوبة وعفو الله عز وجل بحلقتنا مع الله عز وجل. سليم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بشرط التوبة، بشرط العمل. لا بد من توبة يعني يسبقها ندم يتبعها إصلاح. إصلاح. الإيمان إيمانان، إيمان خالص نقي سليم. وإيمان مشوب. نعم. ملبس فيه أمور أخرى. فالإيمان الخالص هو الذي يقبل. الإيمان الخالص هو أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. نعم. الإيمان الذي التبس بالظلم لا يقبل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الظلم صار لباسا للإيمان. فكيف يكون إيمانا صافيا؟ فيه شرك يعني. إن الظلم لشرك عظيم كده يعني في دخل فيه الظلم بمعنى الشرك. دخل هو دخل في شرك الشرك فأشرك. تمام. فصار مشركا. هل الظلم أنواع؟ نعم. مام. أول نوع من الظلم ظلم الإنسان نفسه. يا لطيف. كيف يظلم الإنسان نفسه؟ أن يبتعد الإنسان عن المنهج، أن ينسى لما هو موجود، أن ينسى علة وجوده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. أن يعطل جوارحه عن طاعة الله بل يشغلها بالمعصية. نعم. فهي مجبولة على طاعة الله، لكن هو أجبرها على أن تتخلى عن هذا الأمر وتتحلل للأسف بما يوافق هواه بأن تعصي. هذا أمر. فمنهم ظالم لنفسه. تمام. هذا هو الظلم. هناك ظالم لأهله، وهذا أقوى الظلم، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الهدى الحسام المهندي. سبحان الله. فهذا هو الظلم الذي يتعدى، الظلم المتعدي. عندكم في اللغة العربية في فعل لازم وفعل متعدي. هذا الظلم المتعدي. نعم. تعدى إلى الإيه؟ إلى غيره. ثم ظلم الإسلام نفسه، أن يظلم الإنسان الإسلام، أن يظلم المسلم. وكيف يظلم ألا الإنسان؟ ألا يرى الإسلام. غير المسلم المسلمة تظهر عليه سمات الإسلام. أنا آخر لما أروح لطبيب أعرف أنه طبيب من إيه؟ عطت شهادة بتاعته الإجازة العلمية، سماعات الضغط المعترف به من النقابة المعترفة، يبقى طبيب. المحامي نفس القضية. متى أعرف أنه مسلم؟ إذا ظهرت على حركاتي وسكناتي وأقوالي وأفعالي ظاهرة الإسلام، بحيث أن أقول والله أنا مسلم. ده في ناس تعيش في الخارج مدة شهر وشهرين وسنة وسنتين وجيران يقولوا والله إحنا ما عارفين دينه إيه، لم يظهر عليه شيء. سلم يا رب. أنواع الظلم كما ترصدها فضيلتك. أولا، ولا يحملنكم أيوة شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. فهذا الذي تظنه ليس مسلما ينبغي أن تعدل معه، أو يكون مسلم وأنا أكره. نعم. يعني أن تحمله على محبة هذا الدين. تمام. لذلك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أنا حينما أقدم تصريح كاذب وأنا مسلم والآخر لا يقدم هذا التصريح يفتن بدينه. يقول أنا على حق، لستم أنتم، نحن أهدى من الذين آمنوا سبيل. نعم. سليم. فالعبرة دقيقة جدا يعني. الاستقامة هي دعوة، الصدق دعوة، الأمانة دعوة، والإنسان قد يكون في دعوة صامتة. سلوكه المستقيم، أمانته، ورعه، عفته، هي كلها وسائل دعوية غير غير صائطة. طيب صامتة. إذا كان الله سبحانه وتعالى شيخنا دكتور عمر بارك الله فيكما وعسلكما خلق الظلم، لا لا لا لا، مش إني خلقت لا الظلم لا وحرمته على نفسي وجعلته بينكم محرما. شوف. الظلم لا يوجد إلا عند إنسان جيناته وكروموزوماته والدي ان ايه عنده مستعده لان تكون حامله لجينات الظلم. تمام. يعني العدل حبب الى عمر بن الخطاب. نعم. والى الصالحين من عباده. والظلم حبب الى الذين ابتعدوا عن دين الله عز وجل. نعم. فاستمرأوا الظلم فاحبوا الظلم فصاروا ظلمه. اما الانسان الاخر لم يحبب اليه الظلم. ليه؟ لانه عنده مقياس يقيس به. فما وجده يسير مع الكتاب والسنة استحبه، وما وجده مخالف للكتاب والسنة أبغضه. تمام. ولذلك سبحان الله العظيم الإنسان السوي هو الذي يرى بنور الله ونعم يعني يرى بكتاب الله، يرى وقاف عند كتاب الله. نعم. شيخنا الدكتور، يعني إذا كان القائل يقول لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، كيف تكون نهاية الظالمين؟ البرمكي بلغ أعلى منصب في الحياة العباسية. صحيح. عند هارون الرشيد. ثم رأى نفسه في السجن، جاءته ابنته، ألا يا بنيتي لعلها دعوة مظلوم أصابتنا في جوف الليل غفلنا عنها. فالإنسان حينما يؤمن أنه كل عمل سوف يحاسب عليه بيستقيم، من ضعف إيمانه لا يستقيم، وظلم ظلمات يوم القيامة. هل للظلم عقبة في الدنيا؟ في الدنيا والآخرة. الظلمة يموتون دون أن نشعر أنهم عوقبوا أو حوسبوا. دقيقة. طب. لماذا قال تعالى وإن منكم إلا واردها؟ لأن أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا، إلا اسم العدل محقق جزئيا. لا ظلم اليوم. فالله بكافئ بعض المحسنين، بكافئ بعض المحسنين في الدنيا ويعاقب بعض المسيئين، أما الحساب الخاتم النهائي الكامل يوم القيامة. لذلك لماذا يريد المؤمنون النار؟ يريد النار ليروا عدل الله المطلق. لازم يسره. نعم. رب العباد. نعم. بأن يرى مصرع المجرمين الظالمين فيفرح فرحتين، هناك بأن نجا وأن دخل الجنة. نعم. سليم. هناك طغاة لهم جنائز رائعة جدا. نعم. فلا بد من ما قيمته أن ترى مصير الظالمين. تعرفون صلاح المتوفى ممن تبعه من الناس في الجنازة؟ نعم. طب ما يعني جنازتهم رهيبة. نوعية السائرين، نوعية اليسير. لا ليس بالعدد فقط. لا يعني أعزك الله مات كلب مدير شؤون العاملين، فقامت كل المؤسسة بتشييع الكلب. فلما مات مدير شؤون العاملين ما سار في الجنازات أحد. يبقى دول ماشيين تبع أنا جنازة يعني. القضية بالميزان من يسير. جنازة حرة وميت كلب. كنت في بلد بعيد أستراليا. نعم. فبلغني أنه حينما وصلت المطار هناك كاميرا صورت. تمام. صورت من يستقبلني. فإذا كان المستقبل مقبول ما في مشكلة. تمام. أحسن. يعني يدعو المظلوم دائما على الظالم وربما لا تتحقق دعواه في الدنيا. أولا والله لو علم الظالم ما للمظلوم عنده لظن عليه بظلمه، ولو علم المظلوم ما له عند الظالم لفر منه في الدنيا كي لا يعطيه حقه كي يأخذه كاملا مباركا يوم القيامة. ولا تدعو على الظالم لأن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. الله أكبر. لا تدعو على الظالم. لا تدعو على الظالم لأن ظلمه أسرع منه. أسرع ليه؟ ليه؟ بس في الوقت الذي يريده الله. حتى يبلغ الكتاب أجل يمحص المؤمن ويصبره ويقويه. وبعدين سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله يعني رب العباد عز وجل يعني في قدرته عز القدير سبحانه أن يرسل جبريل ليلة الهجرة ليأخذ سيدنا محمد على جناحه وصاحبه ويوديهم على المدينة وانتهى الموضوع. صح ولا لا؟ سليم. ولا ينزل في كالإسراء. كالإسراء. صح. أو ينزل في بدر ليقلب هؤلاء الألف الذين أشاغوا عمرهم. لا، لكن تمحيص وتثبيت حتى يرى الإنسان المسلم كيف يصرع الظالم وكيف ينتصر المظلوم. سوف يأتي يوم أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم. الظلم هو من والبغي وعقوق الوالدين من الأشياء التي تظهر نتيجتها في الدنيا وعقاب الله أشد. تمام. يعني في ثانية، قيمة دعوة المظلوم عند الله سبحانه وتعالى. اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. جميل. وأنا أقول لك. لا تظن أن المظلوم غير المسلم إذا دعا عليك لا يستجيب الله له. لو أن المظلوم كافر ودعا عليك لا استجاب الله له، حتى من الكافر، حتى من غير المسلم. لذلك إذا لا, لا, لا نستبيح ظلم غير المسلمين، ولا يجوز لك أن تظلم لأنه سوف يتهم دينك بأنه دين ظالم. الله أمن يجيب المضطر، ما قال لا مسلم ولا غير مسلم. أمن يجيب المضطر إذا دعا، مسلما كان أم غير مسلم. أبدا. جميل ما استفدناه في هذا الحلقة. حتى لو الدعوة كانت من غير المسلم تستجاب، ولا يجوز أن يظلم المسلم غير المسلم. لا, لا يجوز له أن يظلم بدعوى أنه على غير ملته. لا, لا لا لا سبحان الله العظيم. لا, لا يجب إلا أن نعطيه حقا كاملا غير متعطع. قال الرجل اليهودي لعمر لما قال له اذهب فأعطيه حقا، قال عمر اليهودي أنا لا أحبك حتى تحب الأرض، حتى تحب الأرض الدم المسفوح. قال هل هذا هذه الكراهية وهذا عدم الحب يحرمني حقا من حقوقي؟ قال لا. قال إذن لا يأسى على الحب إلا النساء، تحبين ولا تكرهن إلا في النوادي، أنت حر براحتك، لكن أنا أخذ حقي ولا يجرم أنكم شنان وقف. نعم. نفس القضية. نعم. شكرا لكم على هذا اللقاء، نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، شكرا لحضراتكم، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، احفظ عقلا عينا، احفظ سمعا وفما، أين المسلم أين؟ فالمسلم من سلم بالدين تربينا، يا فوز من التزم، ربي أدمه علينا، اهدنا دينا قياما. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قياما.